بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة التي نواصل فيها الحديث عن الشروط التي اشترطها الفقهاء، اشترطوا توافرها لاستيفاء القصاص. مر معنا الشرط الأول وهو أن يكون مستحق القصاص مكلفا، وعرفنا ما فيه من التفصيل. أما الشرط الثاني فهو أن يتفق الأولياء المشتركون في استحقاق القصاص على استيفاء. يعني لو أن شخصا قتل وله أولياء مستحقون للقصاص وهم ورثته، فيشترط حتى نقيم القصاص أن يتفق جميع هؤلاء الأولياء على المطالبة بالقصاص، معنى أن لا يعفو أحد منهم، كلهم يقولون نريد القصاص. لو واحد منهم قال أنا عفوت، أو قال واحد أنا لا أريد القصاص أريد الدية، فنقول لا يستوفى القصاص، بل لابد أن يتفقوا ويطالبوا باستيفاء القصاص معا، فلا ينفذ القصاص على القاتل ما لم يطالب به أولياء الدم جميعا. وأولياء الدم هم الورثة، كل من ورث المال ورث الدم على القول الصحيح. لو كان بعض الورثة غائبا فينتظر قدومه، أو أن يطلب منه أن يوكل وكيلا ينوب منابه في المطالبة. أما لو كان بعضهم صغيرا وبعضهم مجنون، فكما قلنا قبل قليل بأن ينتظر إفاقة المجنون وبلوغ الصبي، فينتظر حتى يحصل لهم البلوغ، ويحصل لهذا الشخص البلوغ أو الإفاقة، وحينئذ يطالبوا مع بقية الورثة باستيفاء القصاص. إذن الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين في استحقاق القصاص على استيفائه، فلا ينفذ إلا إذا طالبوا جميعا. أما لو عفى أحدهم فنقول أن القصاص قد سقط ولا يمكن أن يستوفى. لو كان في القصاص في الأولياء أو في الورثة، في ورثة الدم، لو كان فيهم غير مكلف، فإن الصحيح أنه ينتظر حتى يبلغ ويطالب مع بقية الورثة باستيفاء القصاص. طيب، مسألة مهمة تذكر في هذا الشرط. لو أن شخصا قتل وله ورثة أولياء دم متعددون، ثم بعد القتل مباشرة قام أحد الأولياء بقتل الجاني، وقال بما أنه قتل أنا قتلته مباشرة، ولم ينتظر هل يعفون هل يطالبون، فيا ترى ما حكم التسرع من بعض الأولياء في قتل الجاني مباشرة قبل أن يطالب الأولياء أو قبل أن يعفو أيضا؟ نقول لا يخلو الأمر من حالات. حالة الأولى أن لا يكون هناك عفو من أحد من الأولياء، يعني وقعت الجريمة فهذا الولي مباشرة بعد القتل قتل القاتل، بحيث أنه لم يصدر عفو من أحد من الأولياء، لأن الجريمة الآن حاضرة والآن وقعت. فإذا لم يصدر عفو من أحد الأولياء فإن هذا الولي القاتل لا يقتل، وإنما هو متعد ومفتات على حق الأولياء وعلى حق ولي الأمر، واستوفى حقوق غيره، لكن لا نجري القصاص أو لا نطبق القصاص عليه، نظرا لأنه لم يحصل عفو من أحد من الأولياء. فلكن كونه استوفى حقه وحق غيره هذا يجعله يؤدب فقط. وأيضا لهم حق أن يطالبوه بالدية، لأنه استوفى حقوقهم، لأن هؤلاء الأولياء كلهم يستحقون الدم، والدم الآن فات، بقي حقهم في التعويض بالدية، هم لم يعفوا، فكان ينبغي فحينئذ يطالبون بالدية، فتكون على هذا الولي المتسرع وهو يأخذها من ورثة الجاني. الحالة الثانية إذا كان هناك عفو صدر من أحد الأولياء، يعني وقعت جريمة القتل عمد العدوان، وهؤلاء الورثة أو مستحق الدم ثلاثة أشخاص، فواحد منهم قال أنا عفوت عن حقي، وهذا يعرف بقية الأولياء يعرفون عفو أحد الورثة، فحينئذ إذا قام أحد الورثة عالما بالعفو وقتل فنقول يجب الاقتصاص منه، لأنه بالعفو حقن دم الجاني فصار دمه معصوم محرم، لأن هذا العفو استفاد منه أن دمه محقون فإذا جاء شخص وقتله وهو يعرف بالعفو عنه فحينئذ كأن قتل شخص غير جاني، وحينئذ يجب القصاص على هذا الولي الذي قتل شخصا بعد أن تم العفو عنه مع علمه بالعفو عنه. أما لو كان هذا الولي لم يعرف بالعفو عنه، يعني وقعت الجريمة في بلد وعفى بعض الأولياء وأحدهم غائب فجاء ولم يعرف أن هناك عفوا من أحد من الأولياء فقتل، فنقول لا يقتل لأنه لم يعرف العفو. لكن نفس الحالة الأولى هو متسرع واستوفى حق غيره فينبغي أن يؤدب، لكن نحن نتكلم عن إقامة القصاص عليه فلا يقام القصاص عليه. إذن خلاصة هذا الشرط الثاني أن يتفق الأولياء أي مستحقو الدم على المطالبة باستيفاء القصاص، فإذا اتفقوا أقمنا القصاص لهم. أما إذا لم يتفقوا وحصل عفو من أحدهم فإن هذا العفو يحقن دم الجاني، وبناء على ذلك نقول إن هذا العفو إن كان مع علم العافي مع علم الولي الذي قتل فيقتص منه لأنه قتل شخصا محقون الدم. أما إذا لم يعفو هذا الولي، إذا لم يعلم هذا الولي بالعفو فلا يقتص منه. وقبل ذلك قلت إن إذا تسرع الولي قبل أن يعرف عفو أو مطالبة من الأولياء فلا يقتص منه، لكنه أيضا تسرع وافتات على حق غيره فلهم أن يطالبوا بالدية. إذا كان بعض الأولياء قاصرا فينبغي أن ينتظر حتى يكون مع بقية الأولياء الذين يطالبون بالدم. لو أن شخصا في وقت الانتظار أحد أولياء الدم مات فيقوم ورثته مقامه، يقوم ورثته مقامه وحينئذ هم يطالبون مع بقية الأولياء. لو أن شخصا قتل وليس له ولي معروف فوليه السلطان، يعني لو شخصا قتل وهو مجهول مثل اللقيط أو مثل من لا يعرف له قريب فوليه السلطان، السلطان هو الذي إما أن يطالب بالقصاص وإما أن يطالب بالدية، ولكن ينبغي أن يكون نظر السلطان لما فيه مصلحة، لأن السلطان ولي من لا ولي له كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فمن لم يكون له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. ينبغي أيضا لا ينبغي له أن يعفو مجانا وإنما يعفو إما إلى الدية وإما أن يطالب بالقصاص فيكون هو الولي، وينبغي أن يكون نظر السلطان أي الحاكم أو من ينوب عنه ينبغي أن يكون نظره بما فيه المصلحة، ما فيه المصلحة لهذا الشخص. قد يكون المصلحة بأن يقيم القصاص على هذا الجاني، قد يرى أن المصلحة في أخذ الدية لهذا فتكون لهذا المقتول حسب نظره. ولذلك يقولون إن تصرف السلطان في الرعية منوط بالمصلحة، ليس على حسب التشهي ولا على حسب نظره المجرد، وإنما يعمل ما فيه المصلحة. انتهينا من الشرط الثاني لاستيفاء القصاص. إذا الشرط الأول أن يكون مستحق القصاص مكلفا، الشرط الثاني أن يتفق الأولياء على المطالبة بالقصاص. الشرط الثالث والأخير من استيفاء من شروط استيفاء القصاص أن يؤمن عند الاستيفاء أن يتعدى القصاص الجاني إلى غيره، يعني حينما نريد أن ننفذ القصاص وأن نستوفيه فيشترط أن يؤمن أن يتعدى الاستيفاء الجاني إلى شخص آخر. ويعني الفقهاء بهذا لو كانت الجانية امرأة هي القاتلة فأردنا أن نقيم عليها القصاص، يعني كان المستحقون للدم مكلفين وطالبوا، لكن وجدنا تلك المرأة الجانية التي نريد أن نقيم عليها القصاص وأن يستوفى القصاص منها وجدناها حاملا، فهنا لا يمكن أن ننفذ القصاص وقت الحمل. لماذا؟ لأن القصاص والحالة هذا سيتعدى القصاص الجاني إلى غيره وهو الجنين، لأن هذا الجنين سيموت والجنين لا ذنب له. فلذلك يقول يشترط الاستيفاء القصاص أن يؤمن أن يتعدى القصاص من الجاني إلى غيره، فإن كان لا يؤمن فحينئذ لا ننفذ هذا القصاص حتى تضع المرأة حملها، وحينئذ إذا كانت خلية من الحمل وكفلت ولدها بإرضاعه فحينئذ يقام عليها القصاص، لأن هذا التعدي مأمونا والحالة هذا. ما الدليل على أنه لابد أن يؤمن عند الاستيفاء أن يتعدى القصاص إلى الجاني إلى غيره؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ولا شك أن تجاوز الجاني إلى الجنين هو إسراف في القتل فيكون منهيا عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت في حديث طويل: إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها إذا زنت ولم وحتى تكفل ولدها وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها. يستوي أن يكون الحمل شرعيا أو غير شرعي سيان، لأن هذا الجنين لا ذنب له، لأن هذا الجنين لا ذنب له. وكذلك لو كان القصاص فيما دون النفس، لو كان القصاص في الطرف يعني فيما دون النفس، لو كان القصاص في قطع يد أو رجل أو فقيع عين أو أذن أو سن أو أنف، فإنه كذلك ما دامت المرأة حاملا لئلا يتعدى هذا الشيء إلى الجنين الذي لا ذنب له، وحينئذ ينبغي أن نأمن هذا الجانب. فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة بأن كان مستحق القصاص مكلفا، واتفق الأولياء جميعا على المطالبة ولم يحصل من أحدهم عفو، وأمنا عند الاستيفاء من أن يتعدى القصاص الجاني إلى غيره، فإننا حينئذ نمكن الأولياء من استيفاء القصاص وينفذ القصاص ويطالب به. طيب، من الذي يتولى استيفاء القصاص؟ الآن خلصنا إلى أننا نمكن من استيفاء، من هو الذي يتولى استيفاء القصاص؟ الأصل أن استيفاء القصاص موكول لولي الأمر العام، فهو الذي يشرف على تنفيذه، فلا يقام قصاص إلا بإذن الإمام أو من ينوب منابه. لأن القصاص قد يكون في حيف وفي تعدي، ولذلك هو لابد أن يكون تحت إشراف ولي الأمر. فإن كان الولي المجني عليه، أولا إن كانت الجناية على ما دون النفس، فالأصل أن يمكن الجاني إذا كان يحسن التنفيذ أن يمكن من الاقتصاص من الجاني. أما إذا كانت الجناية في النفس فيمكن الولي من إقامة القصاص على الجاني إذا كان يحسن ذلك، ويكون تحت إشراف ونظر إمام المسلمين أو ولي الأمر أو من ينوب منابه، لأنه لابد من حضوره، لأنه قد بسبب الغيظ والحنق الذي في نفس الأولياء قد يمثلون بالجاني ويتعدون استيفاء القصاص. فإذا كان الولي قادرا ومحسنا على استيفاء القصاص فالأصل أنه يمكن، وإذا لم يكن قادرا ولا محسنا فلا يمكن، وإنما يكون إلى ولي الأمر. في واقعنا المعاصر الآن ولي الأمر هو الذي تولاه، وقد أوجد من ينفذون الحدود وينفذون القصاص وأجرى لهم رزقا من بيت المال، فقد كفينا هذا الشيء فحينئذ. لكن الأصل أنه يمكن إما المجني عليه أو يمكن الولي من إقامة القصاص إذا كان يحسن وقادر، ويكون تحت إشراف ولي الأمر لئلا يحصل تجاوز وحيف وتعدي. والآن وجد من أوكل لهم تنفيذ هذه الحدود تحت إشراف ولي الأمر، فقد أوجد أشخاصا يتولون هذه المهمة وأجرى لهم رزقا من بيت المال، فالأمر يكون منوطا بهم. بما يستوفى القصاص؟ إذا عرفنا الاستيفاء، ومن هو المستحق للاستيفاء؟ هو الولي هو الذي يمكن، أو المجني عليه هو الذي يمكن ويكون تحت إشراف ولي الأمر لئلا يحصل تجاوز والتعدي. والآن قد أوجد من ينفذ هذه الأشياء تحت نظر ولي الأمر وأجري لهم رزق من بيت المال. بأي آلة نستوفي القصاص؟ الفقهاء عليهم رحمة الله مختلفون، فالبعض منهم يرون أن القصاص لا يستوفى إلا بالسيف دون نظر للآلة التي استخدمها الجاني أثناء تنفيذ جريمته. فنحن لا قصاص عندنا، لا نقيم القصاص إلا بالسيف، وهذا هو الذي يقول به الحنابلة والحنفية أنه لا قواد إلا بالسيف. ويستدلون على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الحديث: لا قواد إلا بالسيف. ثم يقولون القتل بالسيف أريح وفيه إراحة للجاني، فليس فيه تعذيب وإنما مجرد يكون فيه سهولة في التنفيذ، فلا نقيم القواد إلا بالسيف. آخرون وهم أصحاب القول الثاني يقولون يجوز استيفاء القصاص بالسيف، ويجوز أن نستوفي القصاص بمثل ما قتل به الجاني المجني عليه إذا كان هذا القتل بوسيلة ليست محرمة. فمثلا لو قتل بالسيف قتلناه بالسيف، لو قتله بالرصاص نقتله بالرصاص، لو قتله بحجر نقتله بحجر، بعمود كبير نقتله بعمود كبير. إذا نفعل بالجاني كما فعل بالمجميع عليه. إذا الفرق بين القولين، القول الأول يقول لا قصاص إلا بالسيف دون نظر للآلة التي استخدمها الجاني في جنايته، فلا نقيم قصاص ولا ننفذ إلا بالسيف. أما أصحاب القول الثاني فيقول ننفذ بالسيف ولنا أن ننفذ بمثل الآلة التي استخدمها الجاني في جنايته إذا كانت وسيلة ليست محرمة، لكن لو كانت وسيلة محرمة فلا ننفذ هذه الوسيلة المحرمة. ويستدلون على ذلك بعموم النصوص في قول الله جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ويقول جل ذكره وجزاء سيئة سيئة مثلها، فيقول نحقق المماثلة. أيضا القصاص الأصل فيه العدل والمماثلة، فنفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه حتى نحقق العدل تماما. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي مر معنا لما رض أو رضخ اليهودي رأس الجارية بين حجرتين على الأوضاح ليأخذ حلية الفضة منها وثبتت جريمته واعترف بها، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين، يعني فعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه سواء بسواء. يرجح كثير من أهل العلم هذا القول الثاني ويقول هذا هو تمام العدل تمام المساواة بين الجاني والمجني عليه، فنذيق الجاني من نفس الكأس التي أذاقها المجني عليه ما دامت تلك الوسيلة محرمة. والعمل عندنا فيما يظهر لي والله تعالى أعلم هو على ما هو ما يراه مذهب الحنابلة، وهو أنهم يقتلون بالسيف فقط، ولكن أيضا القول الثاني هو فيه هذا المعنى وفيه ما سمعنا من هذه التعليلات الظاهرة الواضحة. إذا أردنا أن نقتل بالسيف فيجب أن يكون السيف حادا، فلا يجوز أن يقتل بسيف كال، وينبغي أن يكون القتل بأسرع طريقة فلا يضرب الجاني من مواضع متعددة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث شداد بن أوس إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فلذلك يجب أن يكون الاستيفاء مريحا حتى ولو كان جانيا، ينبغي أن يكون فيه الرفق والرحمة، المهم أنه تزهق روحه كما أزهق روح المجني عليه، لكن ينبغي أن يكون السيف حادا وألا يمثل بالجاني ويضرب عدة ضربات من هنا ومن هناك فيذاق الألم، لا ينبغي هذا الشيء، وإنما تزهق روحه بأسهل شيء ولا ينظر إلى ما فعله، هذا على القول الثاني. أما ما دون النفس فلا يستوفى القصاص إلا بالآلة التي تؤمن معها الزيادة، لو كانت الجناية على ما دون نفس شخص قطع أصبع شخص أو قطع يده فحينئذ تكون بآلة تؤمن معها أن تتعدى محل القطع، بل لابد أن يكون الموضع محددا وتكون هذه الآلة توفي هذا الغرض. إذا توافرت هذه الشروط وعرفنا مستحق القصاص وبما ينفذ نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من الفصل الذي عقده الفقهاء لاستيفاء القصاص، وبينوا مستحق مستوفي القصاص والشروط الواجبة لتوافرها لاستيفاء القصاص، ومن هو وكيف يستوفى ومن الذي يستوفيه وبما يستوفى. نكون بهذا قد انتهينا من هذا الفصل بكامل تفصيلاته، وننتقل إلى فصل آخر من فصول استيفاء من فصول القصاص، وهو ما يتعلق بالعفو عن القصاص. إذن بعد أن عرفنا وجوب القصاص والتمكين من استيفاء القصاص، يعقد الفقهاء عليهم رحمة الله بابا آخر في العفو عن القصاص. أولا ما معنى العفو؟ العفو معناه الصفح والتجاوز والإسقاط، هذا معنى العفو. تقول عفوت عن فلان يعني أسقطت ما وجب لك عليه، مثلا لك عليه دين فتقول عفوت عنك يا فلان أي أسقطت هذا الدين عنك، سامحتك فيه، تجاوزت عنك فيه. نفس الكلام ولي الدم وجب له القصاص على الجاني فيقول عفوت عنك يعني أسقطت حقي من هذا القصاص عنك، هذا هو معنى العفو. معنى العفو عند عن القصاص عند الفقهاء هو إسقاط مستحق القصاص ما وجب له على غيره. ما معنى هذا التعريف إسقاط مستحق القصاص ما وجب له على غيره. يعني العفو في الإسقاط، فيأتي الولي ولي الدم، وهذا نسمع عنه كثيرا بحمد الله في أوساطنا، يأتي ولي الدم ويقول أنا قد عفوت عن هذا القاتل، عفوت عنه إما لوجه الله جل وعلا وإما عفوت عنه إلى الدية، المهم أنه أسقط القصاص فلم ينفذ القصاص، وهذا باب يذكره الفقهاء. نقول في مقدمة هذا الباب إن العفو عن القصاص هذا في جاء في هذه الشريعة المحكمة، في شريعة الإسلام، في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان القصاص متحتما في اليهود وليس عندهم عفو ولا دية، يعني إذا وقعت جريمة القتل في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فالقود متحتم، ليس هناك عفو وليس هناك دية، بل لابد من تحتم القتل. وفي شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام كانت الدية متحتمة، ليس فيه قتل وليس فيه عفو، وإنما فيه الدية، لا يقتصون ولا يعفون عنه، فخفف الله عن هذه الأمة فشرع لها القصاص والعفو والدية، وهذا من فضل هذه الأمة، فلذلك شرع لها ما لم يشرع لغيرها، شرع لها العفو واستيفاء القصاص وأخذ الدية، وهذا معنى قول الله جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف أو فاتباع فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف أو تسريح بإحسان، مما يدل على أن هذه الأمة تخير بين هذه الأشياء الثلاثة، العفو أو استيفاء القصاص أو طلب الدية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، وأداء إليه بإحسان. قال المفسرون إن هذه الآية جاءت في تفصيل هذا الشيء، وأن هذه الأمة خصت دون سائر الأمم السابقة بتخييرها بين هذه الأشياء الثلاثة. وسنواصل الحديث بإذن الله تعالى عن العفو في القصاص وأحكامه في الحلقة الآتية بإذن الله، نظرا لأن هذه الحلقة قد انتهى وقتها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.